الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قال للمشتري بيعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في باب الشفعة، وتقدم بعض ما يتعلق بأحكامها وشروطها، والشروط لم ينص عليها يعني بمعنى النص على أن هذا شرط، وإنما ذكرها في ثنايا الكلام على أحكامها. وهذه الشروط تختلف من مذهب إلى مذهب ومن اجتهاد إلى اجتهاد، فذكرنا بعض الشروط المتعلقة بها من خلال التعريف وأيضا غير التعريف مما ذكره المؤلف. وكان آخر ما ذكرنا أن من شروط الشفعة أن الشفعة لا تكون إلا في الشركة، ولا تكون فيما إذا لم يكن هناك شراكة كالجوار. وأيضا ذكرنا من شروط الشفعة أو هو المذهب أن الشفعة لا تكون إلا في العقار دون المنقولات، دون المنقولات. ومن ضوابط هذا العقار أن يكون العقار الواسع الذي تكون قسمته قسمة إجبار لا قسمة اختيار. وذكرنا في هذه المسائل أن فيها أو في بعضها رواية أخرى قد تكون هي الأرجح من حيث النظر والدليل. وكما هي عادة الدرس، ليس المقصود بيان الراجح، وإنما هو فقه هذه المسائل وتصورها التصور الصحيح وبيان ومعرفة يعني أدلة هذه المسائل وكيفية أو وجه الاستدلال فيها. هنا وقفنا عند الكلام على ما يسقط الشفعة أو بعض الصور التي تسقط فيها الشفعة. تقدم الكلام على أن المذهب يرون أن الشفعة تكون على الفور، وأن التراخي فيها يسقطها، فمن مسقطات الشفعة التراخي في طلبها، التراخي في طلبها وأخذها. ويحتجون كما قلنا بحديث إيش؟ الحديث الذي خرجه ابن ماجه أن الشفعة كحل العقال، يعني أنها سريعة تفوت سريعا، فلا بد من أخذها بسرعة وإلا فإنها تفوت. والرواية الأخرى أنها على التراخي، طبعا ما لم يكن هذا التراخي فيه ضرر بالشريك، لكن التراخي الذي له مبرره هذا لا بد منه، كأن يتأخر لأجل جمع المال أو لأجل التفكير أو الاستشارة أو الاستخارة أو ما أشبه ذلك. أيضا مما يسقطها قال: وإن قال للمشتري، من اللي قال؟ ها، الشافع الذي له حق الشفعة، قال للمشتري الذي اشترى من شريكه، الذي اشترى من شريكه. وإن قال، أي الشافع أو طالب الشفعة أو من له حق الشفعة، قال للمشتري أي للذي اشترى من شريكه: بعني، فهنا تسقط الشفعة. لماذا؟ لأن فيه إقرار له بالتملك، فلما انتقل عن المطالبة بالشفعة إلى طلب البيع فدل ذلك على أنه قد أقره وأسقط حقه في الشفعة. واضح؟ وإلا الأصل أن يقول له إيش؟ أنا آخذها بالشفعة، أو أريد أن أطلبها بالشفعة، أو أطالب بها بالشفعة، هذا هو الأصل أن يقول. لكن لما قال له بعني فهذا إقرار له بالتملك، بصحة التملك وبإسقاط حقه في الشفعة. واضح الصورة؟ نعم. أو صالحني، صالحه على ثمن، فهذا أيضا إسقاط لحقه في الشفعة والانتقال إلى شيء آخر. أو كذب العدل، العدل يعني الذي بلغه بالبيع، يعني إذا كان شريكك باع نصيبه وأنت لا تعلم، فجاء شخص عدل، جاء شخص عدل، العدل ضد إيش؟ ضده إيش؟ الفاسق الذي لا تقبل شهادته ولا يقبل خبره، واضح؟ والعدل هو الموثوق في دينه وفي صدقه، ها؟ فإذا جاء العدل وأخبرك بأن فلانا باع نصيبه من الشركة فكذبته أنت، قلت لا هذا غير صحيح أو أنت كاذب، فهنا إيش؟ لم يقع الطلب على الفور، طلب الشفعة، فتأخرت هنا وتراخيت لأنك كذبت العدل، وتراخيك بتكذيب العدل ليس عذرا في التراخي أو في تأخير الطلب بالشفعة، لأنه سبق قال إذا لم يطلبها إذن بلا عذر، فهنا قالوا لا عذر لك لأن الذي أخبرك إيش؟ عدل يلزمك تصديقه، يلزمك تصديقه، فإذا كذبته فمعنى ذلك أنك تراخيت في طلب الشفعة بلا عذر. ومفهومه، مفهوم ذلك أنه إذا كذب الفاسق غير العدل فلا تسقط الشفعة. لماذا؟ لأنه لا يلزمه تصديقه، فهو يحتاج إلى التوثق من هذا الخبر الذي بلغه عن شريكه أنه باع، فتراخيه هنا له عذر، تراخيه هنا له عذر. فإذن أو كذب العدل هنا تسقط لأنه لا عذر له في التراخي، لكن لو كان الذي أخبره فاسقا، ها، أو كاذبا أو معهود عنه الكذب أو المزاح الذي يخرجه عن يعني العدالة في الإخبار، فهنا إيش؟ له حق في التراخي، له عذر في التراخي، فلا تسقط، لا يسقط حقه في الشفعة، ها؟ أو مثله مجهول الحال، يعني ليس عدلا، ما يعرف، قد يكون كاذب، قد يكون، أو طلب أخذ البعض، أو طلب أخذ البعض. كيف أخذ البعض؟ يعني شريكك أراد بيع الأرض، نصيبه من الأرض، فقلت النصيب هذا كبير وكثير لا أستطيعه، فيقول أنا آخذ نصفها بالشفعة أو أطالب بنصفها بالشفعة. ما الفرق بين المطالبة والأخذ؟ الشافع إما أن يطلب حقه في الشفعة أو يأخذه بالشفعة، وهذا حتى سيأتي معنا كثيرا. فالطلب أن يطالب بالشفعة، يقول لي حق الشفعة أو أطالب بحقي بالشفعة أو أطالب بهذه الأرض بالشفعة بما لي من الحق بالشفعة، هذا الطلب. الأخذ أن يقول أخذتها بثمن بالذي استقر عليه الثمن بالشفعة. والفرق بين الطلب والأخذ، الأخذ أشبه بالعقد، يقول أخذت الأرض بالشفعة أي بثمنها الذي استقر عليه الثمن بالذي بعتها أو بالذي اشتراه المشتري، واضح؟ والطلب لا، لا يترتب عليه عقد أو أخذ، وإنما طالب بحقه بالشفعة، وكلاهما يؤدي نفس الغرض من أن له حق الشفعة. فقال أو طلب أخذ البعض، طلب أخذ البعض، يعني قال أطالب بنصفها بالشفعة أو أخذت نصفها بالشفعة، فهنا يسقط حقه بالشفعة. لماذا؟ ما تعليلهم؟ قالوا لأن هذا فيه إضرار بالشريك، إضرار بالشريك أو إضرار بالمشتري. فإذا كانت الأرض لو أخذ نصفها أو ربعها أو بعضها يتضرر الشريك ها أو يتضرر المشتري نفسه، فهنا لا يدفع الضرر بضرر مثله، لا يدفع الضرر بالضرر. فنقول إما أن تأخذها كلها بالشفعة، تأخذ نصيب شريكك الذي باعه بالشفعة، أو يسقط حقك في الشفعة. فلا تجزئ الصفقة وتفرقها بهذه الطريقة، لأن هذا فيه إضرار إما بالشريك نفسه أو بالمشتري، واضح؟ لأنها إذا نصفت قد ينقص ثمنها، قد تنقص يعني قيمتها في السوق، قد ينصرف المشتري يقول أنا ما أريد أشتري جزء منها، إما أشتريها كلها، فأنت أضررت بالبائع الذي هو شريكك، أو قد أضررت بالمشتري، لو قال المشتري أنا سأقبل ببعضها لكن هذا فيه إضرار علي لأني أنا أخذت جزء من الأرض لا أستفيد منها أو تنقص فائدتها. نعم، كل هذه الأحوال، كل هذه الأحوال تنافي أو تسقط الشفعة، لأن بعضها، بعض هذه الأحوال قد تكون منافية للفورية، منافية للفورية، مثل قول بعني أو صالحني أو كذب العدل. نعم، يبيع نصيبه المشاع، يبيع نصيبه المشاع، ما يبيع جزء، هو سيدخل عليك شريكا، واضح؟ سيدخل عليك شريكا، هو ما يبيع بيع منفصل وليس بيع قسمة، وإنما هو بيع مشاركة، هو سيدخل عليك شريكا بدلا عنه. فشريكك هذا حينما يبيع نصيبه، هذا الشخص المشتري سيدخل معك شريكا، لن تحصل مقاسمة في هذه الحالة. لو كانت حاصلة المقاسمة ما فيها شفعة، واضح؟ لو كان شريكك قاسمك قال خلاص أنا أريد أن أقاسمك الأرض، أنت لك الشمالي وأنا لي الجنوبي، ثم هو باع نصيبه، هو ما دخل عليك شريك الآن، هو باع نصيبه وانتهى. لكن حينما يبيع الشفعة متى؟ الشفعة لدفع الضرر عن الشريك، فأنت سيدخل عليك شريكا بدلا عنك. فقد يكون الذي أدخله عليك شخص لا يرتضيه الشريك الأول الذي له حق الشفعة، فيريد يدفع الضرر عن نفسه فيأخذ حصة شريكه بالشفعة حتى لا يدخل عليه شريكا لا يرتضيه هو أو قد يضاره، واضح؟ نعم، فهو لا يبيع نصيبا منفصلا محدودا بحدود، ما هذا ما هي بشركة هذه، واضح؟ نعم، وقد يكون شراكة ومحددة بحدود، لكن في شراكة، قد تكون أنت وشريكك مشتركان في مزرعة، نعم لها حدود، لك الجزء الشمالي وهو له الجزء الجنوبي، لكنكم مشتركون في هذه المزرعة في آلات الحراثة وفي العمال وفي الزراعة وفي النخيل، ها، فملككم فيه نوع من التداخل والاشتراك، فكذلك هذه شريكة لك حق يعني الشفعة في هذا، لأن بينكم شركة في هذه المزرعة. نعم، والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. نعم، والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، إذا كانت الشفعة لاثنين فهو بقدر حقيهما، وهذا فيما إذا كان الشركاء ثلاثة، واحد من الشركاء الثلاثة باع نصيبه، باع نصيبه، فللشريكين حق إيش؟ الشفعة، فهم شركاء الآن في الشفعة، شركاء في الشفعة، فكيف يكون تكون الشراكة هنا؟ تكون الشراكة بقدر ملكيهما، لأن سبب الشفعة ما هو؟ التملك، الشراكة في الملك. فإذا كان سبب التملك، سبب الشفعة هو الشراكة في التملك، فكذلك الشراكة في الشفعة نرجعه إلى قدر التملك، قدر التملك. صاحب الروض وغيره ضربوا مثالا لذلك، لو كانت شركة في أرض بين ثلاثة، واحد له النصف، واحد له الثلث، وواحد له السدس، واضح؟ فلو أراد صاحب الثلث البيع، صاحب الثلث يملك سهمين من ستة، سهمين من ستة، وصاحب النصف يملك ثلاثة من ستة، وصاحب السدس يملك واحد من ستة. فإذن الآن سنقسم نصيب إيش؟ إذن صاحب النصف وصاحب السدس لهم حق الشفعة في صاحب في صاحب الثلث في ملكه. فإذا باع نصيبه الثلث لشخص وهؤلاء طالبوا بالشفعة، قالوا نريد نصيب شريكنا بالشفعة، نأخذه بالشفعة، فكيف نقسم الثلث بينهم؟ ها؟ نقسم الثلث على كم؟ على كم سهم؟ ها؟ لا، ميب على ستة. كم نصيب النصف صاحب النصف من الأسهم الستة؟ ثلاثة. وكم صاحب السدس له نصيب؟ واحد. ثلاثة واحد كم؟ أربعة. إذن نقسم نصيب الثلث على أربعة أسهم، كم يأخذ من الأربعة أسهم صاحب النصف؟ ثلاثة، وصاحب السدس يأخذ سهما واحدا، هكذا تقسم. ولو كان الذي سيبيع هو صاحب السدس، هو الذي سيبيع نصيبه، ومن الذي أخذ بالشفعة؟ صاحب النصف وصاحب الثلث. صاحب النصف نصيبه من الشركة كم؟ من أسهم الشركة ثلاثة، وصاحب الثلث نصيبه اثنين. مجموع الشركة الآن، مجموع أنصبتهم كم؟ خمسة. إذن النصيب الذي هو السدس يقسم على كم؟ على خمسة أسهم. كم يكون لصاحب الثلث، لصاحب النصف؟ ثلاثة من خمسة، وصاحب الثلث اثنين من خمسة، وهكذا يقسم بينهم الحق الشفعة بقدر ملكهم، بقدر ملكهم. واضحة الصورة؟ نعم. هذا قوله والشفعة لاثنين، يعني إذا كانت الشفعة لاثنين معنى ذلك أن الشركة فيها إيش؟ فيها ثلاثة، فيها ثلاثة، أحد الشركاء الثلاثة أراد أن يبيع، فالشفعاء كم هنا؟ اثنين. فإذا كانت الشفعة لاثنين فهو بقدر حقيهما، يعني بقدر ملكهما، لأن حق الشفعة إنما كان حقا لهما بسبب الملك، بسبب الشراكة في التملك، فكذلك يكون حقهما بالشفعة بقدر ملكيهما وحقيهما. نعم. فإن عفى أحدهما، أحد الشفيعين عفى، قال أنا ما أريد حقي في الشفعة، فقال أخذ الآخر الكل أو ترك، ما تقسم الشفعة. نقول للآخر إما أن تأخذ النصيب كله أو تتركه كله، ما يقول أنا آخذ نصيبي وصاحبي الذي له حق الشفعة تنازل عن نصيبه. نقول لا، إما أن تأخذه كله أو تتركه كله، لأن هذا فيه إضرار، إضرار مثل ما قلنا في تبعيض الصفقة. لو قال الشفيع أنا ما أريد أخذها كلها، أخذ بعض ملك شريكي، نقول هذا فيه إضرار على المشتري أو على المالك الشريك. فكذلك في هذه الصورة، فالشفعة هنا لا تقسم، الشفعة هنا لا تقسم، لأن البائع والمشتري والعين المباعة واحد، فلذلك لا تقسم الشفعة في هذه الحالة. فالشفعاء إذا كان لهم حق إما يأخذوه كله كلاهما أو يأخذه أحدهما كله أو يتركه كله. نعم. فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو تركه. نعم. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين من أربين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. نعم. هنا الحالة السابقة إذا كانت الشفعة لاثنين، ها، فليس لهما حق في قسمتها، في قسمة المشفوع فيه، فإما يأخذوه كله أو يتركوه كله. لكن إذا كان على غير هذه الصورة، فهناك ثلاث صور غير هذه الصورة، ها، للشافعي أن يأخذ ما يشاء، إما أن يأخذه كله أو بعضه في هذه الصور الثلاث التي ذكرها. قال: وإن اشترى اثنان حق واحد، اشترى اثنان حق واحد، فهنا المشتري متعدد، واضح؟ المشتري متعدد، لكن الشافع واحد، هو شريكك. فإذا جاء شريك وباع نصيبه على اثنين، باع نصيبه على اثنين، فلشريكه الآخر حق الشفعة في نصيبه الذي باعه على اثنين، حق الشفعة في الاثنين كليهما. تصوروا معي هذا، واضح؟ لو قال الشافع الذي هو الشريك: أنا لا أريد الشفعة من الاثنين، أبغى من واحد منهما، والآخر ما في مانع يدخل معي شريك، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك، لأن تعدد المشترين يدل على أنه عقدين، كأنه كالعقدين، ولأن الشافع قد يتضرر من أحدهما دون الآخر، والشفاعة أو الشفعة إنما هي لدفع الضرر عن الشريك، فالشريك له الحق، وليس في هذا ضرر على أحد، ما في ضرر على أحد، واضح؟ بخلاف لو جاء الشفيع أو صاحب الشفعة وقال: أنا أريد نصف الصفقة، ما أريد أشفع في كل الأرض، أريد في بعضها، فهنا فيه ضرار إما بالبائع أو المشتري. لكن في هذه الحالة شريكك باع على اثنين، جاء إلى أرضه وباعها، أو نصيبه في الشركة وباعها على اثنين، نصفها لهذا ونصفها لهذا، فأدخل معك شريكين، أدخل معك شريكين، فأنت لك الحق أن تشفع في كليهما وتخرجهما، أو تشفع في هذا دون هذا، لك الحق في ذلك أن تفرق، لأن الضرر واقع عليك أنت، فلك الحق أن تدفع الضرر سواء منهما جميعا أو من بعضهما، واضح؟ قال: أو عكسه. وش عكس ماذا؟ عكس قولي: وإن اشترى اثنان حق واحد. لو اشترى واحد حق اثنين، لو اشترى واحد حق اثنين، واضح؟ يعني جاء واحد واشترى من ثلاثة هم شركاء في أرض، اشترى من اثنين منهما، اشترى من اثنين، اشترى نصيب اثنين، فدخل معك شريك، واضح؟ فلك الحق أنت أن تطلب الشفعة في واحدة من الصفقتين، في واحدة من الصفقتين، واضح؟ إما نصيب هذا الشريك أو نصيب هذا الشريك، هم الشركاء ثلاثة، فجاء مشتر واشترى من اثنين من شركائك الاثنين، اشترى نصيب الأول والثاني، فأنت لك حق الشفعة في كلا الاثنين، تستطيع أن تخرجه بطلب حق الشفعة، ولك الحق أن تفرق، تقول: أنا أطلب حق الشفعة في نصيب فلان، ولا مانع من نصيب فلان، واضح؟ لأنه قد يكون الضرر عليك من نصيب فلان، أن يشاركك في نصيب فلان، لأن فلان مثلا نصيبه أقرب إلى مثلا أرضك، أو أرضه مثلا لو شاركك فيها هذا قد يحصل عليك فيه ضرر أو ما أشبه، أو لك رغبة في طلب شيء من ذلك، واضح؟ فإذا اشترى اثنان حق واحد أو اشترى واحد حق اثنين، فللشريك أن يطلب الشفعة من واحد يفرق يعني في الشفعة في هذا. نعم. قال: أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. اشترى واحد شقصين، يعني اثنين شركاء في أرضين، واضح؟ فجاء شريكك وباع حصته في هذه الشركة وحصته في هذه الشركة في الأرضين، فجاء المشتري واحد اشترى شقصين يعني قطعتين، القطعة من الشركة هذه والقطعة من الشركة هذه، أنت الشريك لك الحق أن تشفع تأخذ نصيبه الذي اشتراه من الشقصين كلاهما، أو تأخذ واحد دون الآخر، لك الحق في ذلك. فإذن إذا تعدد المشتري أو تعدد البائع أو تعدد المباع نفسه، ها؟ أو تعدد المباع نفسه، فهنا لك الحق أنت صاحب الشفعة أن تفرق، إما تأخذه كله أو تأخذ بعضه، أو تأخذ بعضه، بخلاف الصورة الأولى التي الشفعة تكون فيها لاثنين، فهؤلاء إذا تنازل أحدهما عن حقه في الشفعة فالآخر إما يأخذه كله أو يتركه كله. قالوا: أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، أي في الصور الثلاث هذه التي مضت للشفيع أخذ أحدهما، كما أن له حق أخذهما كليهما جميعا فله أخذ أحدهما، بخلاف الصورة الأولى التي إذا كان الشفعاء اثنين فليس لأحدهما أن يأخذ بعضه، أو الشفيع نفسه يفرق الصفقة، فسواء الشفيع لو كان واحدا وفرق الصفقة أو شفيعان وتنازل أحدهما فالآخر إما أن يأخذ جميع النصيب أو يتركه كله. نعم. واصل. وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. نعم. قال: وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع. إذا باع شقصا وسيفا يعني شريكك شاركك أو لك مشاركة معه في ما فيه حق الشفعة وفيما ليس له فيه حق الشفعة، يعني في ثابت ومنقول، في عقار ومنقول، واضح؟ فأنت مشارك له في هذه الأرض ومشارك له في هذا السيف أو في هذه الدابة، واضح؟ جاب سيف هنا يعني إشارة إلى أنه منقول، أنه شيء منقول ليس عقار، والشقص هنا إشارة إلى العقار، الشقص يعني القطعة من الأرض أو من الأرض التي فيها شركة. فإذا باع شريكك الذي أنت مشارك له في عقار وفي منقول، في ثابت وفي منقول، والشفعة على المذهب كما مر معنا إنما تكون في إيش؟ في العقار لا في المنقول، في الثابت لا في المنقول. فإذا شريكك باع صفقة واحدة، صفقة واحدة، باع ثابت ومنقول، نصيبه في الثابت وفي المنقول، باعها صفقة واحدة، لنفترض أنه باع نصيبه من الأرض أو من الدار، ها، وباع معها السيف كلها بعشرة آلاف صفقة واحدة. قال: فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، بحصته من الثمن لا من القيمة، ما يقوم، وإنما من الثمن. نقول باعها بعشرة آلاف صفقة واحدة، باع نصيبه من البيت أو الأرض ونصيبه من هذا السيف صفقة واحدة بعشرة آلاف، واضح؟ فهنا كيف تكون لك حق الشفعة؟ حق الشفعة يكون في ماذا؟ في العقار فقط. والسيف هل لك فيه حق شفعة؟ لا، يكون البيع فيه صحيحا، ما لك فيه حق الشفعة، البيع صحيح ويدخل هذا معك شريك في السيف، لكن لا يدخل معك شراكة في العقار، لك حق الشفعة في العقار. طيب هي بيعت صفقة واحدة ب10,000، كيف نقدرها؟ هل نرجع إلى قيمة العقار في السوق ولا إلى الحصة من الثمن كما قال هنا بحصته من الثمن؟ ها، بحصته من الثمن، نقدر كم قيمة العقار من الثمن الذي اتفق عليه، وقع عليه العقد. فإذا كان العقار يمثل مثلا 3/4 الثمن، فإذا قيمة العقار إيش؟ أو قيمة هذا الشخص 7,500 مثلا، فأنت تدفع تأخذه بالشفعة ب7,500 على أساس أن السيف قيمته 2,500، يمثل الربع من الثمن، واضحة؟ بحصته من الثمن، ما ننظر إلى قيمته في السوق كم يساوي ونأتي ونطبقها على الثمن هنا، واضح؟ لأن القيمة السوقية تختلف عن القيمة التي وقع عليها العقد واستقر عليها العقد. اتضحت الصورة؟ ها؟ تقدر بتقييم الصفقة كاملة، كم يساوي هذا وكم يساوي هذا؟ لا، مو لازم بالثمن الموجود، لو قدرناه قيمته في السوق قد يساوي مثلا 20,000، فما نقدر نقيم. إيه، لكن نحن نقدرها الآن، نقدرها وفقا لهذا الثمن الموجود عندنا، وفقا للثمن الموجود عندنا كم يساوي، كم يعادل هذا من الثمن. فبحصته من الثمن، فنخرج حصة السيف من الثمن والباقي هذا هو حصة المبيع، فتأخذه بهذا الثمن لا بقيمته التي موجودة في السوق قيمة المثل. طيب، أو تلف بعض المبيع، تلف بعض المبيع يعني أنت الآن شريكك باع نصيبه، باع نصيبه من الشركة في الأرض، وقبل أن تطالب بالشفعة تلف بعض المبيع فنقصت قيمته، نقصت قيمته، فجئت أنت تطالب بالشفعة، فأنت تطالب بالشفعة بإيش؟ ها؟ بحصته من الثمن بعد نقصه، بعد نقصه، واضح؟ فلو كان مثلا قبل نقصه ب10,000، بعد النقص أصبح 7,000، واضح؟ فأنت تأخذ بحصته من الثمن الذي يساويه الآن، لأنه تلف، وهذا تلف ليس في يعني في ملكك، ما تتحمله أنت، واضح؟ ما تأتي وتقول لا خذه بقيمته قبل التلف، بما هو عليه الآن، واضح؟ نعم. ولا شفعة بشركة وقف ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. نعم، هذه الحالات التي لا يكون فيها حق الشفعة، لا يكون فيها حق الشفعة. قال ولا شفعة بشركة وقف، لو كان في شراكة بينك وبين وقف فهنا لا شفعة فيه لصاحب الوقف، يعني أنت بعت نصيبك، يعني أنتم شركاء، نصيبك طلق مطلق ليس هو وقف، لك حق التصرف فيه، ونصيب شريكك وقف، نعم هو يملكه لكنه وقف لا يحق له التصرف فيه، واضح؟ فلو أردت أن تبيع أنت فهل لشريكك الذي شاركك بوقف، شركتك معه في وقف، فهل له المطالبة بالشفعة؟ المذهب قالوا لا، لا يطالب بالشفعة، لأن الوقف لا يكون فيه شفعة، فكذلك لا يأتي بها، يعني الشيء إذا كان موقوفا ها تسقط به الشفعة، فلا يأتي هو أيضا بالشفعة، لا تطلب به الشفعة. وقالوا أيضا لأن ملكه غير تام، ملك شريكك هذا غير تام. لماذا غير تام؟ لأنه لا يحق له التصرف في هذا الوقف، لا يحق له التصرف في هذا الوقف، فلذلك ملكه غير تام. هناك وجه آخر في المذهب، وجه آخر في المذهب أنه يحق له طلب الشفعة، يحق له طلب الشفعة هذا المالك للوقف ولو كان ملكه غير تام، لأن الضرر، لأن الشفعة إنما شرعت لدفع إيش؟ الضرر. والضرر يحصل سواء شريكك هذا شركته وقف أو غير وقف. وهذا القول من حيث النظر يعني أحرى وأولى من القول الآخر، ولا دليل على أن الوقف لا يطلب به الشفعة إذا كان مالكه، أو لا يحق لمالكه أن يطالب بالشفعة إذا كان مالكا لوقف وملكه غير تام، ما في دليل يمنع ذلك. المقصود أن هذه شركة، فقد يدخل معي شريك ها يعني فيه ضرر علي حينما يدخل، فأنا أريد أدفع عن هذا الوقف هذا الضرر. طبعا الشريك هذا الذي يملك الوقف إما أن يشتري بغلة الوقف نفسه القسم الآخر، فيكون القسم الآخر إيش؟ وقفا أيضا. أو يشتريه هو بحر ماله فيكون القسم الآخر طلقا، طلقا يعني مطلق ليس موقوفا، واضح؟ فالمقصود أن الوجه الآخر في المذهب والقول الآخر أنه يحق له الشفعة ولا تسقط الشفعة ولو كان وقفا، واضح؟ نعم. كيف يبيع؟ ما يباع الوقف، لا لا. ولذلك المذهب قالوا الوقف لا يأتي، لا يطلب بشفعة ولا يأتي بشفعة. نعم، كما سيأتي معنى لو تصرف الشريك بالوقف أو المشتري بالوقف، يعني تصرف بما اشتراه من شريكك بأن أوقفه، سيأتي معنى في الفصل الذي بعده. فالمذهب يرون أنه يسقط حق الشفعة، فقال الوقف لا يطلب بالشفعة ولا هو أيضا يأتي بشفعة، يأتي لك أنت بالنسبة للمالك ما يأتي لك بشفعة، كما أنه هو نفسه لا يطلب بالشفعة، واضح؟ لقوة الوقف، ويعني يقدم على غيره. طيب، قال ولا في غير ملك سابق، ولا في غير ملك يعني الشفعة لا تقع في إلا في التملك، مع مفهومه أنه لا تقع في الإجارة. لو كان شريكك أجر نصيبه من الشركة، هل لك حق طلب الشفعة في الإجارة؟ لا، لأنه لا تقع الشفعة إلا في غير ملك، إلا أن تنتقل بملك، ينتقل نصيب شريكك بإيش؟ بملك لا بإجارة. الإجارة ليست ملكا، الإجارة ليست ملكا، فلا حق لك في أن تطلب الشفعة بالإجارة، لأنه ليس انتقال ملك، واضح؟ ولا بد أيضا في الملك أن يكون سابقا، أن يكون سابقا. ومثل لذلك لو جئت أنت، اثنان جاءوا واشتروا من شخص ها نصيب جزء من أرضه، أصبحوا شركاء له، أصبحوا إيش؟ شركاء له. فليس لواحد من الاثنين اللي دخلوا مع هذا شركاء، ليس لواحد منهما أن يطلب حق الشفعة من صاحبه. لماذا؟ لأنه ليس أحدهما سابق للآخر. بمعنى إيش؟ الآن زيد وعمر اشتروا من محمد نصيبا من أرضه، جزءا من أرضه، أصبحوا شركاء له في الأرض، أصبحوا شركاء له في الأرض. فالآن زيد أصبح شريكا بهذا الشراء لمحمد، وعمر أصبح شريكا. فما يأتي زيد ويقول أنا أشفع في النصيب الذي بعته يا محمد لعمر، فهمتم هذه الصورة؟ ما يقول زيد أنا أشفع في هذا، لماذا؟ لأن ملكك أنت يا زيد ليس سابقا لملك عمر حتى تطالب بالشفعة فيه، كما أن عمر ما يستطيع يطالب بالشفعة في هذا، أنتم دخلتم شركاء في وقت واحد، فليس أحدكما أحق بالشفعة من الآخر، لا بد أن يكون سابق، ملكك سابق. فلو كان محمد باع لزيد جزءا من الأرض، أدخله شريكا معه، وبعد دقيقة باع لعمر، هنا نقول لزيد لك حق إيش؟ الشفعة في هذه الحالة، لأن ملكك سابق لعمر بدقيقة واحدة. لكن أن تشتري من محمد جزءا من الأرض في وقت واحد، ها، فهنا ليس لك حق الشفعة على صاحبك. فهمتم الصورة هذه؟ فلا بد إيش؟ لا لا لا تكون الشفعة في غير ملك سابق، يعني لا تكون إلا في ملك ويكون هذا الملك سابق، لا بد أن يكون هذا الملك سابق، فلا تكون في إجارة ولا تكون في ملك ليس بسابق. دخلت أنا وإياك شركاء وشرينا في وقت واحد، ما لك حق الشفعة علي ولا لي حق الشفعة عليك، لكن لو سبقتني ولو بثانية واحدة فهنا لك حق الشفعة. قال ولا لكافر على مسلم، ولا لكافر على مسلم، الكافر لو كان شريكك كافرا وأنت بعت نصيبك لمسلم، ها، فليس للكافر أن يأخذ النصيب الذي بعته، يأخذه من المشتري بحق الشفعة. قالوا لأن الشفعة فيها نوع علو وأمر وأخذ، ها، والله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجعل للكافر حظ أو حق في الشفعة. والمسألة على كل حال محل خلاف، هذه مسألة خلافية، لكن هم رأوها من هذا الوجه أنه كل ما فيه علو للكافر على المسلم، ها، فإنه لأن فيها أخذ بالقوة ففيها نوع إذلال وفيها نوع علو، فقالوا هذا لا يكون للكافر، لا يكون للكافر، إنما يكون للمسلم على المسلم أو للمسلم على الكافر، لكن لا يكون للكافر على المسلم. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.